حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عيني يا ليل يا ليل عالدنيا دي صبح وليل دخلة وبقول مول عشو الحب وسهر الليل مسامسة على قد الشوق رجع السواي يسوق طول عمر انا راسي الفوق مخلوق ما بيشغلوش مخلوق عربينا يا عم زويدة زويدة رجولة وجدعة زايدة وصعبية لا تعدينا الوحدة ارض دودة ارض بشوات بشوات ضيعنا كشات وكشات من صغرنا مع بعضينا زميلي عالمبدأ وعالثبات رايقين رايقين رايقين راكبين عطارة سايقين لايقة علينا البشوية واحنا عليها يا ناس لايقين طب لف ودور دور لف نحط الكتف يا ناس في الكتف ولو قدامنا جمتين عال وعمرنا يلا ما نجيب للخال تلات اخوات يلا خطوتنا رجولة جدعة يا فلوس يا فلوس انا شكلي دعكت فانوس والنبي يا فلوس وحياتي يا فلوس مش انا زهقان من البول يا ناسي يا ناسي يا ناس طالع من عينكو رصاص بس انا قنص قنص سندل والمرسي ابو العباس جبنا من تحت السفر تعبنا شئنا من كتر الحفر وحطينا جنب الواحد سفر في سفر وصلنا لسابع سير ولعينا الغل بوفر وشفنا الخبز وشفنا السوق لكن احنا انا اشتوت غير طبطق امور ده عارفنا هيعمل قطر وكل اصحابه هيقولوا توتو ده عارفنا في خيم بيكبوس ده سلام عادل ده السيس ارض دود ارض العشق لاجل الزواج ده المسا يطرق بنقدر وبنتقدر ولا بنزعل ولا بنقدر اه بنحضر ولا نتحضر احنا يا عم ملوك السوق كان شنبك لسه مخدر واحنا مسكنا الورق الاخضر تتحضر صغرنا معلمين هتخنا هتخن نعمل له كمين ونقول له لا تطلع مين عايشين عايشين عايشين وبنصرف اوري وخشين وبنبعد على الوحشين وعن الناس اللي بوشين بفتنا انا ذهب بفتنا واجهة اصغرنا طول شاروخاء لما ماشي خسيس والوقت السيس بنبيعه على السخاء ده سلام عادل ده عريس السيس اخويا الجنتلمان ارض دودر فيها فرحة اصحى لملوك صاحبي يا صاحبي يا ابو الصحاب ده عيش وملح وكفته وكباب صار سهرنا سفر سافرنا اسمين زرارنا نفس الدولاب عشنا الحقيقه على صوت شفيقه دخان طيرنا فوق في السحاب واقع في دقيقه عايزك دقيقة أملي حاس أملي حاس أملي حاس أملي حاس على الحساب يا صحابي يا صحابي يا صحاب مكم عالي وسحاب في العيش والملح تصفوا في الشدة اللي تتساب لكن احنا صحابنا تمام وكتير قوي فوق يا حمام عايز تعرف عددنا تعرف تعد لحد كام أراضينا بالحب اسبيلي دوسنا وعدينا ولا حدش يقدر يوم يعدينا عشان عايشين بالحب وبس دخان اسمنا كاسبين احترام والله خسبنا والليلة فرح واحد مننا احلى عرس ده سلامة السيف المعلم مجدي عزيز بيمس على ابو العريس الباشا عادل ابو السيس يعني الادارة يعني التقسيم السيس اخويا المتعامل الليلة فرحته دمر شامل سلام عادل السيس يعني الرجل على الوجه الكامل فدي مجد ابو ايلا برنس يعني المعلم ملك السينس المعلم فادي مجدي بيقول لك انا بحبك السينس فادي مجدي ده كينج بوس شادي مجدي ده واحد بس شادي مجدي بيقول يا سيس من قلبك فرحان علشانك عطل وملوك في الكار من صغرنا بي اكبر المعلم شكري خلف والله بطل الابطال والميسا باسم بشهدنا الباشا مروس الجزار عبد القاعدة الزعيم عبده مطبعة في السليم والسواح يحيى السواح نقول في الدنيا السواحين جنرال بيدو الشيخ أبو يونس يعني تاريخ والديجا نصر الأصل بيقول السس عالمريخ سامع عبد الراضي الباب من طوب الأرض اتحب ومحمد رجب الأدب محمد رجب أطيب حمو يوسف الكورسان حمو يوسف من الفرسان وبرنس العربيات المعلم محمد عثمان والمسعى الدنيا في حالها على الموقع من عصو يمان.